الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله أكلات أي لقم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عظيم فيه كمال هذه الشريعة، وأنها أتت بكل ما فيه خير وصلاح للعباد في أديانهم وعقولهم وأبدانهم وصحتهم وجميع شؤونهم. وهذا الحديث العظيم فيه حفظ الصحة بتدبير الغذاء، وأن تدبير الغذاء هو أنفع ما يكون للعبد في حفظ صحته، لأن المعدة إذا أكثر عليها وادخل فيها الطعام على الطعام قبل انهضامه كان ذلك مضرة للبدن ومجلبة للأمراض. ولهذا جاءت السنة بالاعتدال وتدبير الغذاء حفظا للبدن وتجنيبا له وإبعادا له عن الأمراض والأسقام بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، هذا فيه دلالة على أن البطن فيه خطورة جدا على البدن، وأن ملأه بالطعام دائما يملأ بالطعام هذا مضرة عظيمة على الإنسان، بل فيه شر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، لأنه مجلبة للأسقام والأمراض ومضرة على العبد. وإذا كان شأن البطن بهذه الصفة مع الغذاء أن ملأه شر، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع المرء؟ كيف يعمل؟ أرشد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى إحدى طريقتين يسلكهما في طعامه. الأولى في قوله عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، يعني يكتفي بلقيمات، بشيء يسير يقيم بدنه، وهذه الحالة أفضل. وهناك حال بعدها إن لم يتمكن من هذه الحال أن يقسم المعدة إلى ثلاثة أقسام: قسم للطعام، وقسم للشراب، وقسم للنفس. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا محالة، يعني الآن ذكر حالة أولى وهي أولى، أنه لقيمات يقمن صلبة، فإذا ما تمكن من هذه الحال فهناك حالة أخرى. ولهذا قال: فإن كان لا محالة، يعني إن كان ولا بد سيأكل أكثر من مما يقيم الصلب، فليكن في عن طريق تقسيم المعدة إلى ثلاثة أقسام: قسم للطعام وقسم للشراب وقسم للنفس. قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي أضافها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى على الأربعين للنووي، لأن النووي رحمه الله جمع 42 حديثا، فزاد عليها ابن رجب 8 أحاديث، فصار المجموع 50 حديثا، ثم شرحها في مجلد حافل سماه جامع العلوم والحكم. في شرحي لهذا الحديث نقل رحمه الله تعالى نقلا عن طبيب نصراني ليس بمسلم أنه وقف على هذا الحديث وتعجب، وقال لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لأغلقت المارستانات ودكاكين الصيادلة، المارستانات المستشفيات ودكاكين الصيادلة أماكن بيع الدواء. يقول لو أن الناس يعملون بهذا الحديث ما يحتاجون للمستشفيات ولا يحتاجون أن يذهبوا للصيدلة يشترون الدواء أو يأخذون الدواء. فالحاصل أن هذا الحديث من أعظم ما يكون للعبد في حفظ صحته، وفيه أرشد عليه الصلاة والسلام إلى تدبير الغذاء. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قيل إن كسرى سأل طبيبا ما الداء الذي لا دواء له؟ قال: إدخال الطعام على الطعام. وسأله عن الحمية قال: الاقتصاد في كل شيء، فإذا أكل فوق المقدار ضيق على الروح. قال المصنف رحمه الله: عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. قوله البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أمامة رضي الله عنه إياس بن ثعلبة الأنصاري، قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، ذكروا عنده الدنيا أي تحدثوا عن شيء من أمور الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ ينبههم، يشد انتباههم لما سيحدثهم به. قال: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. البذاذة كما ذكر أهل العلم وبين الشارح المصنف النووي رحمه الله تعالى، قال: هي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. البذاذة أن يتجنب الإنسان الفاخر من اللباس ويلبس ما دون ذلك، ما دون الفاخر. وكون البذاذة من الإيمان لأن انشغال الإنسان بكمال الهيئة، كمال الهيئة وتتبعه للفاخر ومزيد ترفهه في النعم يضعف قلبه، يضعف قلبه عن المقصد الذي خلق القلب لأجله، هو الإيمان والتوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت السنة بذلك، قال: إن البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني ترك تتبع الفاخر وأنواع الألبسة المتميزة يتجنب ذلك ويكون لباسه متواضعا، يكون لباسه متواضعا، فهذا من الإيمان لأنه معونة على قوة القلب، معونة على قوة القلب، بينما الفاخر وانشغال الإنسان به ربما أضعف من قوة قلبه. نعم. قال الشارح رحمه الله: إنما كانت البذاذة من الإيمان لما تؤدي إليه من كسر النفس والتواضع. قال عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاء القلب. وعتب علي رضي الله عنه في إزار مرفوع فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب. قال: وهذا يدل على استحباب ذلك إذا لم يكن فيه رياء ولا حيلة على الدنيا، وبالجملة فالمحبوب التوسط. إذا لم يكن فيه رياء ولا حيلة على الدنيا، وبالجملة فالمحبوب التوسط في كل شيء. نعم، هذا هو يعني عموما دين الله سبحانه وتعالى، وسط في كل شيء، ومن ذلك اللباس، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأيضا ينبه الشارح هنا على مسألة مهمة، يعني إذا اتخذ اللباس المتواضع، إذا كان اتخذه لشهرة أو لرياء فهذا مضرته عليه عظيمة، مضرته عليه عظيمة. وأما إذا اتخذه لا لأجل ذلك، وإنما من أجل ألا ينشغل قلبه ولا تتعلق نفسه بالألبسة الفاخرة التي ربما أضعفت القلب، إذا كان لهذا فإنه يكون من أهل العمل بهذا الحديث الذي هو أن البذاذة من الإيمان. لكن إن اتخذ لباسا يعني قليل الشأن، أو مثلا مرقوعا أو نحو ذلك ليعرف به أو ليثنى عليه به أو نحو ذلك، فهذا مضرته على القلب نفسه عظيمة، مضرته على القلب نفسه عظيمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقال بعض العارفين لما أنكر عليه جمال هيئته: يا هذا، هيئتي هذه تقول الحمد لله، وهيئتكم هذه تقول أعطوني من دنياكم. نعم، يعني إذا كان الإنسان تقلل في لباسه من أجل أن يعطى من الدنيا، تقلل في لباسه يلبس الرث من الثياب مع أن عنده قدرة أن يلبس أحسن منه، لكن من أجل أن يعطى من الدنيا، هذا مضرته عليه عظيمة. وبمقابله من يلبس الطيب من الثياب ويحب أن ترى نعمة الله عليه كما في الحديث، وهو حامد وشاكر لله سبحانه وتعالى، فهذا على خير عظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة رضي الله عنه 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. قوله الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. قوله نمصها هو بفتح الميم، والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل، والكثيب التل من الرمل، والوقب بفتح الواو وإسكان القاف بعدها باء موحدة وهو نقرة العين، والقلال الجرار، والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل. الوشائق بالشين المعجمة والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه، والله أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم مؤمرا عليهم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، نتلقى عيرا لقريش، وزودهم الطعام لهذه الغزوة، زودهم طعام جرابا من تمر، جرابا من تمر، الجراب وعاء من الجلد، وهم عدد، فكان يقسم عليهم أبو عبيدة رضي الله عنه من هذا الجراب كل يوم تمرة واحدة، كل يوم غذاؤهم تمرة واحدة. فسئل جابر كيف كنتم تصنعون تمرة واحدة تغذيكم اليوم كله؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي، ما يأكلونها أكلا مباشرا، وإنما يبقيها في فمه فترة يمصها مصا حتى تذوب شيئا فشيئا ويتغذى منها الجسم. قال ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، تكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. هذا يدل على الحال التي كان عليها الصحابة رضي الله عنه في وقت من أوقات من قلة ذات اليد. ما زودهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا واحدا من تمر وهم عدد، وأرسلهم في غزوة، إلا أن ما هناك شيء، ما هناك شيء. فمر عليهم وقت في قلة ذات اليد، ومع ذلك ما ثناهم قلة ذات يدهم من نصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى. ثم يقول انطلقنا إلى جهة الساحل، ساحل البحر، فرأينا كهيئة الكثيب الضخم من بعيد، رأينا شيء كأنه رمل، كأنه كثيب من الرمل عالي جدا مرتفع، ولما دنوا منه تبين له أنه حوت ألقاه البحر يدعى العنبر. فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطرلتم، يعني أن هذا ضرورة، مع أن البحر أحلت ميتته. ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا، شهرا كاملا وهم يأكلون من هذا الحوت، ونحن 300، هذا العدد 300 يقسم عليهم كل يوم تمرة، كل واحد تمرة. يقول ونحن 300 حتى سمنا، كانوا في جوع شديد قبل أن يروا هذا الحوت. ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، وقب العين فتحة العين، فتحة العين ضخمة جدا، وكانوا يغترفون منها بالقلال، يغترفون بها القلال الجرار، فيغترفون بها الدهن. و يقول رضي الله عنه: ونقطع منه الفدرة، يعني قطع اللحم كبيرة كالثور أو كقدر الثور. ثم عمل أبو عبيدة شيئا من أجل أن يعرف الناس فيما بعد الذين لم يروا هذا الحوت ما مدى ضخامة هذا الحوت، ما مدى ضخامة هذا الحوت. يقول: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. هو فعل ذلك فقط من أجل ماذا؟ بعد أن يعرف الناس فيما بعد كيف ضخامته. وقب العين فتحة العين، أجلس فيها هذه الفتحة فتحة العين، أجلس فيها أبو عبيدة 13 رجلا، 13 رجلا، فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامه، ثم رحل أعظم بعير معنا، يعني وضع عليه الرحل، فمر من تحته من تحت الضلع. هذا كله فعل هذين الأمرين فقط حتى يعرف الناس فيما بعد، وأيضا الصحابة لما يأتون إليه في المدينة يحدثونهم يعرفون ما هي ضخامته بهذين المثالين. قال: وتزودنا من لحمه وشائق، يعني أخذنا قطع من لحمه إلى المدينة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، قال: هو رزق أخرجه الله لكم، رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ فقالوا: نعم. وأرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام منه فأكل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش، وفيه كرامة له صلى الله عليه وسلم حيث كفى الواحد منهم نهاره ثمرة واحدة، وفيه حل ميتة حوت البحر. قال المصنف رحمه الله: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. والرسغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. قوله في حل ميتة حوت البحر، هذا فيه الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحل لكم ميتتان ودمان، وذكر الحوت والجراد صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، ويقال له الرسغ، وهو المفصل بين الكف والساعد، المفصل بين الكف والساعد. وقيل في الحكمة أن هذا وسط، يعني بين نزوله فيؤذي الإنسان في يده، وبين انحساره أيضا فيكون عرضة البدن لبرد أو نحو ذلك، فهذه هيئة متوسطة. والحديث في سنده كلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل حكمة الاقتصار على الرسغ أنه متى جاوز اليد شق على لابسه، ومتى قصر عنه تأذى الساعد ببروزه للحر والبرد، وخير الأمور أوساطها. الحديث مثل ما أشرت يعني في سنده كلام، لكن رأيت له شاهد من حديث أنس، فلعل أحدنا يتولى بحث ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم،

وكانوا في تلك الأيام في حال شدة وقلة طعام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد عصب بطنه بحجر للجوع، يعني فعل ذلك بسبب الجوع. ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، يعني ما أكلنا شيء، فكانوا في حالة شديدة جدا. فذهب رضي الله عنه إلى بيته وسأل امرأته هل من طعام، فذكرت أن عندها قليل من الشعير وعندها أيضا عناق بهيمة داج يعني رابية في البيت، فشعير وعناق، يقول فذبحت العناق وقلت لها تخبز من الشعير، ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له طعين، يعني جاء بهذا اللفظ اللفظ التصغير، وفي الرواية الأخرى قال بهيمة، ما قال بهيمة ولا قال عنز، وإنما صغر ليوضح قلة الطعام الذي عنده. وأيضا سار النبي بينه وبينه حتى لا يدعو أحدا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ومعه 2 أو 3 من أصحابه لأن الطعام قليل. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار جميع الذين كانوا معه كلهم دعاهم، وكانوا 1000 والطعام قليل. ولما قدم جابر إلى البيت أخبر امرأته فانزعجت، ما الطعام الذي عنده قليل والضيوف 1000 شخص والطعام بهيمة وقليل من الشعير، من ما ما سيكفي من؟ فانزعجت وصارت تقول له بك وبك، يعني تكلمه كلاما تلومه وتعاتبه يعني في، لكنها أيضا كما في الرواية الأخرى قالت ماذا؟ الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. نعم، يعني قالت هو هل سألت؟ نعم هل سألت؟ الله ورسوله أعلم. نعم، يعني قالت أينها ذهبت عني؟ نعم، يعني هو قال ذهبت عن نظري، يعني هي قالت هو نعم. فدخلت عليها فقلت ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. نعم، هل سألك يعني لما قال لها هذه الكلمة، لما قالت هل سألك يعني اطمأنت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم عن علم. ولهذا يجمع بين الروايتين أنها لما أخبرها أولا يعني انزعجت وقالت بك وبك، ثم سألته قالت هل سألك، لما قال نعم اطمأنت فقدم هذا الطعام فكفاهم أجمعين وشبعوا. ويقسم جابر رضي الله عنه أنهم أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي ممتلئة، البرمة التي فيها اللحم، أكل منها 1000 وشبعوا وخرجوا وهي كما هي ما نقصت، وإن عجينتنا لا يخبز، وإن عجيننا لا يخبز كما هو ما نقص، أكل 1000 ما نقص من اللحم ولا نقص من الخبز. ولهذا يعد هذا من آيات النبوة. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة لأصحابه رضي الله عنهم، حيث صبروا معه على الجوع والحرب فأثابهم الله على ذلك بأن استخلفهم في الأرض ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعد خوفهم أمنا ما أعد لهم من الثواب في الجنة. قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه،